الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي جزاك الله خير. تعرضت إلى الأذى من بعض الأشخاص أدى بي للمرض لمدة 4 سنوات أو أكثر تقريبا، مرضا جسديا ومرضا نفسي. وبعد أن من الله تعالى علي بالعافية تعاملت مع هؤلاء الأشخاص بالإحسان، فأنا أكرمهم وأحسن إليهم ماديا ومعنويا، لكن يا شيخ باللسان فقط وليس من القلب، فهل هذا يعتبر من النفاق؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فجزاك الله خير الجزاء، غفر الله لك، رفع الله قدرك، شرح الله صدرك، يسر الله أمرك، أصلح نيتك وذريتك، جزاك الله عنا وعن المسلمين وعمن عفوت عنهم من إخوانك المؤمنين خير الجزاء. نعم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون فيما بينهم، فأنت تخلقت بأخلاق الأنبياء، تخلقت بأعظم الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، وهو العفو عن الناس والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة والتجاوز وكظم الغيظ، هذا أمر يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد دلت الأدلة عليه. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالله عز وجل لم يقل والذين لا يغيظون أو لا يتغيظون، لا، وإنما قال والكاظمين الغيظ، فدل ذلك على أن ثمة غيظا في قلوبهم وحنقا وبغضا لهؤلاء الأشخاص، ولكنهم يكتمون ما يحسونه في قلوبهم ويئدونه في بواطنهم، ولا يخرج شيء من آثاره مطلقا على تصرفاتهم قولية أو فعلية. فالغيظ موجود والحنق موجود والبغض موجود والكراهية موجودة، ولكنهم لا يوجدون شيئا من آثارها، لا يوجدون شيئا من آثارها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فأنت في هذا بهذا التصرف تدخل في وصف المحسنين، وقد حثنا النبي، وكذلك يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعداوة موجودة والبغض موجود، ولكن في التصرفات الظاهرية كأنه ولي حميم، فهذا من باب دفع السيئة بالحسنة. قال الله عز وجل: ويدرؤون بالسيئة الحسنة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تبارك وتعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فكلما زاد عفوك عن مثل هؤلاء كلما ازداد عزك عند الناس وعند الله عز وجل. ويقول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال: أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال الله تبارك وتعالى: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تبارك وتعالى: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فإن سألنا سائل وقال: وما الفرق بين العفو والصفح؟ فنقول: العفو هو إمساك الجوارح عن مقابلة السيئة بالسيئة، فكونك تعفو عنهم بلسانك ولا تقابل السيئة بالسيئة فلا جرم أن هذا عفو. وأما الصفح فهو محاولة إذهاب ما في القلب عن هؤلاء الأشخاص، فإذن أنت دخلت في منزلة العفو عنهم، ولكننا نحثك أن تنتقل وتترقى منها إلى منزلة الصفح، بأن تحاول أن تخرج ما في قلبك على هؤلاء من إخوانك المؤمنين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعفو من الإحسان، فأنت محسن بهذا العفو وهذا التجاوز وكظم الغيظ، كل ذلك مما يترتب لك أجره وسوف تناله في الدنيا والآخرة، وأبشر بعفو الله عز وجل عنك، فإن الحسنة تجازى بمثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الله، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن من عفى عن عباد الله عز وجل وتجاوز عنهم عفى الله عز وجل عنه وتجاوز في وقت يكون أحوج ما يحتاجه لله عز وجل وعفوه وفضله ومنته. فأبشر بالخير، أنت لن تخسر شيئا، سوف تزداد منزلتك عند الله وعند الخلق، وسوف تعظمك القلوب وتهابك النفوس. نعم، لأنهم يعلمون أن من أمامهم أن من أمامهم رجل يستطيع أن يخدم غيظه ويتخلق بهذا الخلق الفاضل العالي. فأنا أوصيك أن تصبر وأن تحتسب وأن لا تحاول أن تخرج ما في قلبك على هؤلاء الأشخاص، مع أننا نحثك على محاولة على مجاهدة ما تجده في نفسك عليهم من شيء من الغضب أو الحنق أو الكراهية. حاول أن تخرجها من قلبك، لأننا نخشى أن يكون وجودها سببا لخروج شيء من آثارها على أقوالك أو تصرفاتك فيما بعد. فما دامت هذه الشرارة موجودة في قلبك، فإننا نخشى أن تفسد عفوك السابق. فحاول ما استطعت يا أخي أن تحتسب الأجر في الصفح عنهم وفي تنظيف قلبك عنهم، حتى يكون قلبك سليما صافيا على إخوانك المؤمنين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأبشر بالخير، ثم أبشر بالخير، عاملك الله عز وجل بجوده وعفوه وكرمه. وأما قولك هل أنا منافق، فأقول لا، بل أنت مؤمن إن شاء الله، أنت من المؤمنين، أنت من المتقين، أنت من المحسنين بعفوك على إخوانك. وأما ما تجده في قلبك عليهم فهذا أمر بيد الله عز وجل، فإن أمر القلوب في الأعم الأغلب لا يملكه إلا علام الغيوب، وقد لا يستطيع الإنسان أن يدخل في قلبه محبة لأحد أو يخرج من قلبه بغضا وكراهية لأحد، لأن أمور القلوب صعبة، ولكن مع الجد والاجتهاد والمجاهدة والدعاء بأن يجعل الله قلبك سليما، سوف تجد في قلبك يوما من الأيام كمال طمأنينة وكمال راحة، وفي صدرك كمال انشراح عند ملاقات هؤلاء الذين أخطأوا عليك وزلوا في حقك وقصروا في جانبك. سوف تقابلهم يوما من الأيام بقلب صاف سليم، مع الاجتهاد وكثرة الدعاء، والله أعلم.